أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. دعوة إلى استخراج الشكر بنصب آيات النعم. الله تبارك وتعالى يجلي لنا النعم ويذكرنا بها ليستخرج منا الشكر على هذه النعم تقييدا لها وازديادا منها. لأزيدنكم لتحصنكم من بأسكم، قلنا أيها الإخوة، بمعنى لتقيكم وتحرزكم من ضرب السيوف وطعن الرماح ورشقات السهام في الحرب. البأس هنا بمعنى الحرب. وهذه الكلمة لتحصنكم قرأت بثلاث قراءات: لنحصنكم من بأسكم، ليحصنكم من بأسكم، لتحصنكم من بأسكم. لنحصنكم نحن، الله عز وجل يتحدث أن هذا من خلقه ومن إلهامه. لتحصنكم أي هذه الدروع، ليحصنكم داود بهذه الصنعة وبهذه الدروع التي ابتدعها على هذا النحو الجديد. قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة. سخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، هي بلاد الشام أيضا، وهي مسكنه ومقر ملكه، التي بارك الله فيها أيها الإخوة بالمعنى الذي وضحناه في آخر درس من دروس التفسير. عاصفة، الريح عاصفة، عصفت الريح تعصف عصفا، فهي عاصف وعاصفة وعصوف. ريح عصوف، ريح عاصف، ريح عاصفة. في القرآن ورد عاصفة وعاصف، وهناك عصوف أيضا، وهي الريح الشديدة التي تدمر ما تأتي عليه من العصف، وهو التبن، لأنها تحطمه وتهششه وتجعله كالتبن. قال تعالى: كعصف مأكول، التبن الذي تأكله الدواب. ومعنى الريح العاصفة الريح الشديدة القوية التي تحطم ما تأتي عليه. قد يقول قائل: وصفها الحق سبحانه وتعالى في هذا الموضع بكونها عاصفة، على أنه وصفها في موضع آخر بكونها رخاء، رخاء حيث أصاب حيث يريد. كيف مرة يصفه بأنها رخاء؟ والرخاء هي اللينة، الرخاء هي اللينة، العاصفة هي الشديدة. ولا تعارض، ولا تعرض. أولا، إما لاختلاف الحال، الريح لا تكون دائما هي عاصفة ولا تكون في كل أحوالها رخاء لينة، مرة هكذا ومرة هكذا أيها الإخوة. أيوة. الجواب الثاني، قال بعض المفسرين رضي الله تعالى عنهم: كانت تكون رخاء في ذهابه في سفره، وتكون شديدة عاصفا أيها الإخوة في قفوله ورجوعه، لأن من عادة المسافر أو المسافرين أنهم يسرعون أيها الإخوة في العود. والنبي قال: إذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله. الإنسان يشتاق، يقوده ويبعثه، يحثه الشوق للرجوع إلى أهله وأحبابه، أليس كذلك؟ وأودائه، فيكون مسرعا. فكانت تكون، وهذا جواب حسن جدا، هذا جواب من المفسرين حسن جدا، كانت تكون لينة أيها الإخوة في ذهابه، يستطلع مرائي ومجالي جديدة وممالك وأشياء، يستطلع، تكون رخاء. لكن حين يعود خلاص تكون إيه؟ شديدة. جواب ثالث وأخير، قال بعضهم: تكون شديدة حين ترفع البساط، بساط الريح هذا الذي يركبه، ما كانش يركب ضمان طائرة مثل اليوم، ثم بعد ذلك تأيض أو تصير إيه؟ رخاء. إذا حملته، إذا حملت البساط تصير رخاء. لكن لكي ترفعه فان، لكي ترفعه لابد أن تصبح، لماذا؟ لأن الريح إذا اشتدت الضغط تحت الجسم الذي يتعرض لها يخف أو إيه؟ أو يزيد، يخف تطير. هذا هو. قال تعالى: وكنا بكل شيء عالمين. الله يقول: نحن عالمون باستحقاق سليمان ابن داود لهذا الفضل. الله يضع كل شيء في موضعه، لا إله إلا هو، ونعلم ما يصلحه ونعلم ما يلزم بصنعة الملك. قال: ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون في أعماق البحار والمسطحات المائية، يستخرجون اللآلئ والدراري والأشياء التي تحتاج إلى غوص عميق، الشياطين يفعلون هذا، يبدو أن لديهم قدرة على ذلك. قال: ويعملون عملا دون ذلك. دون أيها الإخوة ممكن تأتي بمعنى إيه؟ غير، مش شرط أنه عمل أقل من هذا، أعمال أخرى قد تكون حتى أعظم منه، لأن دون تأتي بمعنى غير. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا غيرنا؟ أم لهم آلهة غيرنا تمنعهم؟ لا، انتبهوا. وممكن دون بمعنى إيه؟ بمعنى أدون، هنا بمعنى أقل وأوطى، يعني أعمال ليست في مثل هذه الصعوبة، ليست بمثل إيه؟ صعوبة الغوص في الأعماق. ممكن المعنيان كلاهما صحيحان. كبناء القصور الشاهقات، الشاهقات أو السجون أيها الإخوة، رأينا في بيت المقدس في الأقصى، في ساحة الأقصى، رأينا سجنا تقريبا إيه؟ يعني نازلا هكذا نحو متر ونصف مترين تحت الأرض، ومن حديد ضخم جدا جدا، قالوا هذا من أيام سليمان، موجود إلى اليوم، بنته الجن له، يسجن فيه من شاء، بناء عجيب قوي جدا جدا، الجن بنت هذا، موجود إلى الآن كما هو. قال وكنا لهم حافظين. هذه الآية عجيبة، هذا التذييل عجيب جدا. المفسرون ذهبوا إلى أن معنى وكنا لهم حافظين أي من إفساد ما يصنعون، يصنعون الشيء ولا يستطيعون إفساده على سليمان، الله يمنعهم من هذا. وأيضا قال بعضهم وكنا لهم حافظين من الزيغ عن أمره، كما قال في سبأ ومن يزغ منهم عن أمره نذقه من عذاب السعير. الله يحفظهم لئلا يزيغوا عن أمره ولئلا يخرجوا عن طوعه، ولئلا يخرجوا عن طوعه. أنا أيضا أفهم منها شيئا زائدا لم يذكره حتى المفسرون الإشاريون، والآية تشير إليه، وذكرت على المنبر قبل زواء سنة، كنا لهم حافظين. نعم الله يحفظهم، يحفظ الجن لئلا يتعرضوا إلى متلفة أو إلى مهلكة وهم إيه؟ وهم يقومون إيه بهذه الأعمال المختلفة لسليمان عليه السلام. ففيها إشارة عجيبة، يعني شوف هذه شياطين على فكرة، مش جن، هم هؤلاء شياطين، الجن الكفر يعني، هم لو كانوا مسلمين ما الله لا يقول شياطين، انتبهوا. الجن هذا جنس وتحته أنواع بحسب الإيمان والكفر والعتو والطاعة. على كل حال، فالله يقول نحفظهم كرامة إيه؟ لسليمان، من أجل أن يخدموا، ولأجل عين ألف عين تكرم. لا إله إلا الله، يعني الله تبارك وتعالى يحفظ حتى الشياطين، لكن كرامة لسليمان، مش كرامة للشياطين، أعوذ بالله، الشياطين ملعونة، كرامة لسليمان. كما يعني هذا ممكن يصير في الحياة، أحد عباد الله عبد صالح أو أمة صالحة من إماء الله، الله ممكن تبارك وتعالى يحفظ وزيرا، نفترض هذه الأمة الصالحة الطيبة جاءت مهاجرا من بلد لاجئة سياسية، الله ممكن يحفظ إيه؟ وزيرا يكون سيئا من ناحية دينية، قد يكون إيه ملحدا، قد يكون إيه رجل عاصي الله، ولكن متساهل في قوانين الهجرة، الله يحفظه وينجحه ويثبت من أجل هؤلاء الناس، مش من أجله هو. تخيل هكذا الله يصنع لأوليائه. كذلك كدنا ليوسف، يستخدم أشياء كثيرة. إشارة عجيبة جدا جدا جدا، لأن ولي الله أيها الإخوة عزيز المكانة، ولأن ولي الله حبيب ودود وله ود عند الله تبارك وتعالى. الله أحيانا يفعل أشياء لا تخطر على بال بشر من أجل إيه؟ عبد واحد صالح، لأن هذا العبد مضرته وولاكه عند الله إيه؟ لا تقوم له السماوات والأرض عند الله، عبد صالح من عباد الله. وفي ناس ممكن تهلك أمة كاملة، الله لا يباليهم بالا، يذهبوا إلى الجحيم، لأنهم ليسوا من أهل الله، يعيشوا من أجل فروجهم وبطونهم وحيثياتهم، لكن ذاك العبد يعيش من أجل الله، عبد رباني متأله في ليل ونهاري، هذا عزيز جدا جدا، حبيب إلى الله تبارك وتعالى. تخيل، اللهم اجعلنا منهم. وأيوب معطوف على ما قبل، أو أذكر نبأ أيوب، يعني أو أذكر أيوب لقومك، إما معطوف وإما إيه؟ مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر. واذكر أيوب حين نادى، يعني إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأدب أشرنا إليه غير مرة، أيوب هنا وفي آيات أخرى أيضا قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال هذا الضر وهذا العذاب من الشيطان، وهو يعلم أن الشيطان لا يستطيع أن يمرض ولا يستطيع أن يصح ولا يستطيع أن يتوصل بسبب إلى مثل إيه؟ إلى مثل هذا الإنشاء لهذه الحالات، لا يستطيع، هو أحقر وأهون على الله من ذلك. الله الذي يفعل هذا، الضار النافع والذي يصح الأبدان ويعلها هو الله تبارك وتعالى. ولكن ليس من الأدب أن يصرح بنسبة ما يسوء المرء إلى الله تبارك وتعالى، يعني المرض هذا يسوء المرء، ما تقولش إيه الله يمرضني، قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، قال يطعمني يسقين، هو يطعمني هو يسقين، سقى وأسقى، يسقين ويسقين كلتهما فصيحتان، ولكن إذا مرضت، ما قالش ويمرضني ويشفين، لا هو يشفيني صحيح، لكن أنا أمرض وحدي، كيف تمرض ومن الله أيضا، لكن لا تصرح بهذا أدبا مع الله تبارك وتعالى. صحيح نستطيع أن نقول يا خالق السماوات والأراضين افعل لنا ما نحن أهله مثلا، أو افعل بنا ما أنت أهله وجنبنا ما نحن أهله، يا خالق السماوات والأرضين، ما ينفعش تقول يا خالق الحمير والكلاب والخنازير، من قلة أدب، معناه خلقها، لكن لا يقال هذا. حتى في المعاملات الاجتماعية بين البشر لا تستطيع أن تخاطب كل من تعرف بكل ما تعرف عنه من أشياء واقعية، لأن هذا أحيانا يدخل في سوء الأدب، في سوء الأدب يدخل هذا، لكن تخاطبه بما يليق به أدبا. فكيف رب العالمين الأهل له؟ وإلا المثل الأعلى، لازم أدب شديد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم ينسب الشر إلى الله، شفت؟ أشر أريد، ما قالوش إيه أشر يريد الله أو أشرا يريد الله إيه بمن في الأرض أم أراد بهم إيه رشدا. لا، الشر ينسب إلى مجهول، مع أنه من لدن الله. كل شيء من عند الله تبارك وتعالى، ولا مش صحيح؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون إيه حديثا. لكن هذا الأدب، هذه مسألة. المسألة الثانية، أيوب عليه السلام قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذه دعوة؟ إيه دعوة، بس فيها حسن التوسل وحسن إيه وتلطف السائل أيها الإخوة، فيها تلطف وبراعة أحسن من التصريح. ما قالش إيه اشفني لأنني مريض وكذا كذا كذا، مسني الضر وأريد إيه أن تشفيني. لا، قال أنا مريض، أنا عليل يا رب، أنا تعبان وخلص. وقال له إيه وأنت أرحم الراحمين. هذا إيه تعرض أيها الإخوة، تعرض لرحمة الله بغير تصريح وفيه أدب. لماذا؟ لأنه يوحي ويشي بالتفويض، كأنه بقول أنا مريض وأنت شايفني، إن رأيت أن الأفضل ورأيت خيرا لي أن تتمادى إيه بي العلة فلك ذلك، وأنا راض وصابر محتسب، وإن رأيت أن تشفيني فأنا إيه في ذلك راغب. فيها تفويض، فيها إيه تفويض. مثل يونس في نفس السورة بعد قليل قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وبس. وبعدين إيش يعني؟ سكت. قال الشاعر في ابن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أذكر حاجتي، قال له ابن جدعان، هذا كان يعني يتحمل حمالات ويدفع ديات ويعقد إيه يعني مطاعم عظيمة للناس، كان عنده أشياء كثير طيبة، ولكن كان مفشكا للأسف. في حديث عاجل في مسلم، فالشاعر بقول فيه لابن جدعان بقول له أذكر حاجتي، بقول ايش بدي، أم قد كفاني حباؤك. حباه أيها الإخوة حباء إذا أعطاه الهدية، في كثير المصادر حياؤك، لا موضع الحياء هنا، كيف كفاني حياؤك؟ أكثر مصادر كذا يضعون حياؤك، غلط، مش حباؤك. أنا أعتقد تطبيع هذا عصري، أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، أنت طبعك، طبعك هو إيه العطاء والندى والكرم واليد. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه، يعني عن تعرضه، كفاه من تعرضه الثناء، فقط يثني عليك وخلاص وانت فاهم. أبو الطيب قال إيه شعرا شبيها وهو ألطف حقيقة من هذا، إيش يقول؟ وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي خطاب لديها إيه وجوابه. قال في النفس حاجة وانت فطن وبتعرف، وأنا جيك ساكت وانت حتلبيني لأنك فطن تفطن. على كل حال، أيوب عليه السلام نبي من الأنبياء، هل هو من أنبياء بني إسرائيل؟ قول، وقول آخر إنه من أنبياء الروم. قصته على سبيل الإيجاز، قصة طويلة حكيناها مرة دروس التفسير أيضا السابقة، باختصار يمكن في سورة الأنعام فسرنا إيه قصته. قصته باختصار كالتالي، كان الرجل متمولا، يعني عنده مال كثير، كان متمولا مثريا وله ولد، اختلفوا في عدتهم. ابن مسعود قال 7 من الذكور و7 من الإناث، يعني 14 ولدا عنده، ومال كثير، وزوجة طيبة حسناء. ابتلاه الله أولا بذهاب ماله فهلك ماله كله فصبر واحتسب، ثم ابتلاه الله عز وجل بفقد الأهل الزوجة والولد من عند آخرهم، كلهم هلكوا، بقي وحده، شيء غريب، وتزوج امرأة، فابتلاه الله في بدنه بمرض. أنا أرجح مرتاح جدا، ما تقول ليش الجذام وخرج منه الدود والكلام الفرخل، هذا لا يليق بالأنبياء، هذا ينفر. وكل علماء السنة والشيعة أيضا أجمعوا على أن مقام إيه النبي محفوظ من أن إيه يصاب بمثل إيه هذا المنفر. قصص مثل قصص الثعالب والكلام الفارغ هذا، أو تقطعت أوصاله، قال يعني إذا أراد أن يحك تقطعت إيه بعض أعضائه، وسعى الدود الديدان في بدنه حتى يقذره الناس ورموا به على شاطئ بحر ملح، وكلام كله كلام فارغ. لا لا لا لا، واضح أن أيوب والله أعلم كان مصابا بمرض أشبه بالإيه ريموتويد أو روماتيزم، هيك المفاصل العظام ما قدرش تحرك. على جانيك ربنا وصف له إيش الماء الإيه البارد، وهذا من أحسن علاجات إيه لهذه الأمراض إلى الآن في عصرنا هذا. قال له أركض برجلك مغتسل بارد وشراب، هذا من أحسن العلاجات بالماء البارد لهذه الأشياء. على كل حال مش أكثر من هيك، فصبر، صبر، ظل صابرا محتسبا، لا يشكو أيها الإخوة ولا يسخط ولا يتعرض لله بطلب رفع البلاء والمحنة، تعبد يصلي ويذكر ولا حتى إيه غبرت عليه يقال 18 سنة وهو في البلاء، 18 سنة أتكلم ما دعا قال إيش فيني يا رب؟ لا الله بده هيك خلاص. الصحابة كانوا كذلك، الصحابة عمران بن حصين وغيره لازموا الفراش، واحد برضه نفس الشيء حوالي 20 سنة على خشب، على خشب هكذا موسط على خشب يأخذون له الحاج وكذا وضع. فدخل أخوه فبكى، وهذا في الصحيح. قال لماذا تبكي؟ والله قال له أحبه إليه أحبه إلي، هو هيك بده، أنا أكثر شيء بحبه هذا اللي الله حابه ونزله أنا بحبه، ما تبكيش له علي أنا في خير كثير. قال له صبر، تسليم لله، اختبار بلاء، لكن نحن نسأل الله ألا يبتلينا. هيك علمنا سيدنا عيسى، وهيك في الدين كمان النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو. ما تقولش اللهم اجعله جاء، لا لا لا، لا تتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيتموه فسألوا الله التثبيت. نسأل الله ألا يدخلنا في تجربة. عيسى كان من دعائه كان يقول يا ربنا لا تدخلنا في تجربة، نسأل الله ألا يفتننا وألا يبتلينا، لكن إذا شاء يبتلينا أن يثبتنا وأن ينجح مقاصدنا، اجعلنا من الظافرين الفالحين، لأنه صعب ما بعرف. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليش الله قال لهم كفوا أيديكم؟ كان يقول بدنا نجاهد، بدنا نجاهد، بدنا الجهاد، بدنا نقاتل، بدنا كذا، هنكسر رؤوسهم، ليش احنا ساكتين؟ لماذا نعطي الدنية؟ بتهددوا كانوا. الله قال يا محمد قل لهم صلوا زكوا واسكتوا بس، اهدوا شوي، اهدوا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، شوف القرآن دقيق مش كلهم، من جماعة كانوا بيتكلموا كثير هذول بصوت عالي، وبدنا وبدنا. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الله أكبر، هيك بصير. إحنا نكون أحسن منهم؟ صحابة هذولا أصحى تقول عندي ثقة مطلقة في نفسي، كلام فارغ، ما عنديش ثقة في نفسي ولا أنت، ما الله أعلم. الثقة في رحمة الله، نسأل الله ألا يجربنا ألا يدخلنا في تجربة أيها الإخوة. على كل حال يقال بعد 18 سنة مر به نفر من قومه ورأوه مسكين هكذا شبه مقعد الرجل و18 سنة يعني، فقال بعضهم يهمس وسمعها ألقتها الريح في أذن أيوب عليه السلام، قالوا ما أصاب الله أيوب بهذا إلا من ذنب عظيم احتقبه، أكيد هذا عامل شغل كبير رجل هذا، قال ذنب عظيم، قال مش شمتوا فيه. فحزن المسكين إنه كيف الدرجة يعني، يعني بلاء وكمان شماتة من ناسك وأنا لبي معصوم. فرفع يدي قال ربي إيه أني مسني الضر، قال وأنت أرحم الراحمين. مباشرة جاء الفرج، جاء الفلاح قبل الصباح، اركض برجلك، قال له يلا اضرب الأرض برجلك هكذا وانت واقف في المكان نفسه حينبع ماء، اغتسل واشرب يزول كل شيء بإذن الله تعالى في لحظة، لا إله إلا الله. يعني 18 سنة والفرج كان مثل حل عقدة ببساطة، كان يكون مسألش. يروى عاد وفيه مبالغة طبعا أن زوجه قالت له يا أيوب أنت رجل يعني تعلم مكانتك عند الله وأنت من الله بالمكان الذي نعرف، فهل لا دعوت ربك 18 سنة إليك؟ فقال لها أي أمة الله كم غبر علي من السنين في العافية؟ فقالت له 80. أحسب هذا من التحريف والمبالغة، يبدو أنه غبر علي 18 سنة معافا. فقال لها فإني أستحي من ربي أن أسأله أن يرفع هذا البلاء قبل أن يغبر علي مثل ما غبر علي أي في النعماء، عشان أعدل مع ربي كمان، أنصف ربي من نفسي كمان، أعطيني 18 سنة إيه بتحمل 18؟ شوف سبحان الله إيش الرجل هذا. ولذلك هو أصبح مضرب المثل في ماذا؟ فالصبر، يقول لك أصبر من أيوب. إيش كانت العاقبة؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كيف استجاب له؟ على النحو الذي ذكرت، أركض برجلك، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال عبد الله بن مسعود كان لهم الولد 7 أبناء و7 بنات فلما عوفي أحياهم الله له ورزقه مثلهم. وأنا أستبعد هذا مع ما استبعدهم العلماء، ليس من سنة الله باستثناء ما حصل لعيسى عليه السلام من إحياء الموتى، وهي مرات معدودة على فكرة مع عيسى، ما كان عيسى كل يوم التنعم عليه يعني، مرات معدودة. المذكور في الكتاب المقدس قصة إليعازر يبدو مرة واحدة فقط في الكتاب المقدس، حتى إنهم يجيب لك 100 حادثة، لا لك هذه الحادثة اللي صارت ما أنه يعني كان هو قاعد هيك بس، المعجزات مزة هيك، معجزة تكون مرة مرتين وخلاص يعني، نصب آية على قدرة الله عز وجل وانتهى وصدق الرسول. لكن فيما عدا هذه المعجزة وهي استثناء، ليس من سنة الله أن من ترحل عن دنيا أن يعود إليها، يعود ويرجع يعيش، لا مش من سنة الله. وقلناها في الدروس هذه ولا صحيح، أمتنا 2 وحيتنا 2، كنتم أمواتا أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هو كله هيك يمشي يميتكم يحييكم يموتك 6 مرات صارت الحكاية، ما في منها، هذا ليس من سنة الله. حتقول لي إيش معنى الآية؟ طيب قال آتيناه أهله ومثلهم معهم، أحسن وجه وقعت عليه أو سقطت عليه وقول من قال، وهذا قول كثير المفسرين، آتيناه أهله يعني رزقناه بزوجة ولود، زوجة ولود ودود، الزوجة الثانية هذيك ماتت خلاص مع أولاده كله مات. طيب أتيناه أهله ورزقه من هذه الزوجة الودود الولود عدد من هلك من ولده. كان عندك ستة حنعطيك 12 كافأه الله. هاي معنى الآية، مش أحياهم له عاشوا معه وأعطاهم غيره، لا هذا ما بصيرش. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أما عليك العابدين لكي يتذكر ويستعظ أشكاله وأمثالهم العابدين والصلحاء فيصبروا صبره، فيصبروا على بلوانا صبره إذا ابتلوا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. إسماعيل معروف حدثنا عنه، إدريس معروف ابن شيث يقال جد نوح أول أنبياء بعد آدم قصة معروفة. وذا الكفل نفس الشيء، وهذا معطوف على اللي قبله أو بفعل زي ما قلنا إيه أذكر، وأذكر إسماعيل كمان مرة. وذا الكفل من هو ذو الكفل؟ ذو الكفل مش الكفل، انتبهوا، الكفل هذا كان واحد من بني إسرائيل حديث ابن عمر. ابن عمر قال سمعت النبي ليس يعني غير مرة، قال ليس مرة ولا مرتين ولا ثنتين سبعا أو ثماني مرات، قال سمعت قال الحديث أنا عدة مرات النبي يخص. وشوف كان من أدب رسول الله ومن حسن إيه تلطفه في موعظة أصحابه أنه يعيد إيه ما ينبغي إعادته وتكراره من القص والوعظ، من القصص إيه والمواعظ. ابن عمر بحاجة يقول لك أنا سمعت القصة من رسول هذه سبع أو ثمان مرات. يقول كان الكفل رجلا من بني إسرائيل مسرفا على نفسه لا يتورع من ذنب يأتي، يعمل كل حاجة بإذنه وبيسترخ وبأخذ ربا ورشا اللي بدك إياه والعياذ بالله بسوي هذا. فهكذا إلى أن إيه إلى أن حدث قصة إيه مساومته إيه لامرأة على إيه على عرضها، جاءت وهي محتاجة ولما أمكته من نفسها ذكرته بالله تبارك وتعالى فخاف، خشع الرجل قال لا خلاص خذي هذه صدقة لوجه الله ولا أريد، وتاب وخشع قلبه فمات من ليلته يا حبذا الموتى. فأصبح مكتوبا على باب داره، الله بعث ملاك أو روحاني أو جنية مسلما غفر الله الكفل. هذا الكفل مش ذو الكفل، انتبهوا، ذو الكفل نبي من صالح، هذا الله ذكره إيه سمعت أنبياء، مش تخلط بين الكفل اللي النبي تحدث عنه بين إيه وبين ذي الكفل صاحب الكفل يعني. فمن هو ذو الكفل؟ قال بعضهم هو إيه إلياس، ذو الكفل هو إلياس نبي الله إلياس اللي الله سماه إلياس وسماه إلياسين. إلياسين هو إلياس أو آل إلياس، لما تقرأ القرآن يقول شو إلياسين سلام على إلياسين، إلياسين إلياس أو آل ياسين أهل بيتي الصلحاء هاي معناها. فقال هو إيش؟ هو إلياس. بعضهم قال لا بل هو زكريا، ذو الكفل هو زكريا أبو يحيى اسمه ذو الكفل. بعضهم قال لا هو يوشع بن نون غلام موسى. بعضهم قال لا بل هو نبي بعث إلى رجل واحد، وهذا شيء عجيب أنا أحب هذا المعنى. ليش؟ إيش في شيء لطيف موقع هذه المعلومة حسن جدا على الإنسان المؤمن أنه بر الله بالعباد يا جماعة، لا إله إلا الله، بر الله، الله شايف في واحد تايب وكذا ويريد أن يستنقذه من نفسه ومن هواه من نار جهنم، وهذا صحيح، يبعث له نبيا رسولا لواحد، يعني الله ما بفرط في كل واحد فينا، زي ما قلت امبارح في المنبر أنا كل واحد أول امبارح شو واحد تعبان في رمضان، كل واحد فيكم معجزة، الإنسان معجزة، كل واحد فينا عالم والله العظيم وله قيمة عند الله يا جماعة، لكن هو الذي يهين نفسه يكون هو هينا عند الله وعند الناس وفي نفسه، لكن إذا لم تهن نفسك أنت كريم. ولذلك احنا ينبغي ان نفهم هذا كمان، وان يكرم بعضنا بعضا وان يحترم بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض والله العظيم ويحب بعضنا بعضا، خاصه احنا اخوه في المله وفي الدين لازم. ليه؟ لانه احنا كرماء على الله، الانسان شيء كبير عند الله يا جماعه، مش اي كلام، كبير جدا جدا جدا والله العظيم. مستحيل احنا هذا الكلام مش فاهمينه، سمعناه بس مش فاهمينه، كلنا نعرفه بس مش فاهمينه وبنطبقوش، ولم يتشكل ثقافه في وعينا، لم نرتضعه مع اللبان هذا ابدا، مش ثقافه عنا. ولذلك يعني بعضنا شديد على بعض ويأكل بعضنا بعضا ويضرب بعضنا بعضا، وبتلاقي هالظالم هذا قد يكون جلادا في السجن بيجلد الناس عشانهم بصلوا الفجر في جماعة بيجلدهم، وبعدين بروح في رمضان مهم جدا عنده كل رمضان عمره في مكة وبلبس الدجداج تبعته هذا الصعيدي وبروح غادي ويا الله ويا أول يبكي ورا الشيخ زديس اهبل انت انت اهبل انت انت اهبل يا بابا ايش قصتك انت ما في مخ مش واهم حاجة اقسم بالله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران والله ما فيها حاجة تجلد المسلمين والأولياء إلا عشان يصلوا وجاي تلبس الدجداش وتبكي ورا الزديس ورا الخميس إيه الهبل هذا مش هيك افهم فهم الدين كله غلط اقسم بالله إحنا نفهم الدين ونمارسه بطريقة معكوسة منكوسة تماما هي التي تجرئنا على معصية الله هتقول لك كيف هذا لغز مش لغز بالعكس هتشوف كلام منطقي ومفهوم جدا واحد مرة قال لي إيه قال لي لا أدري كيف يفعل فلان كذا وكذا وكذا وهو يصلي قلت له هو يفعل كذا وكذا لأنه يصلي قال لي كيف قلت له لو بصليش مش حيقدر يفعل الشغلات هذه حيفعل أقل منها في السوق بس بفعلها بالعنف هذا وبهذه إيه؟ العراقة في السوق لأنه يصلي. قال لي كيف؟ قلت له لأن الصلاة يا حبيبي تهدئ قليلا من روعه أو تخدر ضميره ويشعر نفسه أنني على الأقل رشوت الله. هذه رشوة يعني لله، هي عملت لك أنا، بصلي لك أنا، وعملت حج وعمرة، فخليني شوي يعني نروح على تشيكوسلوفاكيا نزني نشرب مرة كاسة، إيش فيه يعني نعذب الناس ونطلع كارير يعني، نطلع نصير من سجان نصير رئيس السجن برضو، إيش المشكلة؟ وأنا صليت لك. هذه وثنية، الله لا بده تصلي له بطريقة هذه ولا محتاجك أصلا، هو يقبل ومحتاج صلاتك بتكمله وأنت قاعد فك يعني حينبسط صلاتك هو. وثنية، أنا هذا كلام أسخط عليه سخط وغضبان جدا بالتصور هذا. هذه الوثنية حكيت أنا في خطبة قبل أسبوعين، هذا زي دين إيه الوثنيين في الصين، حطوا معبودات يعبدوها كذا، إذا لا تلبيهم يجيبوها في الساحة الكبيرة وبظلهم يجلدوا فيها وتف عليها يقولوا يا روح يا كلب قد جعلنا لك معبدا وصغناك صياغة جيدة وأطعمناك أحسن الطعام ونذرنا لك النذور وقربنا لك قربي وأضاحي، لما هذا الجحد يا جاحد يا كلب تضربوا في الإله تبعهم. إحنا في عنا دين زهيق يا بابا مسلمين، إحنا أعوذ بالله نقرأ القرآن أقسم بالله ليس على وجه الأرض بهذه الكلمات التمات، أقسم بالله لا يوجد نص يعرفك بالله ويعطيك فلسفة لتصور وجود كله عجيبة غير مسبوقة مثل هذا الكتاب يا جماعة، لكن نخر عليه صما وعميانا مش فاهمين عجب فيه كالبول نقرأ. والله بعض الناس أقسم بالله سألني عن أشياء وقال لي هذا موجود وهو يختم القرآن الكريم وعدة مرات، قلت كيف طيب يختم وهو ولا يعرف هذا؟ معناه هو يختم بالله ولا يفهم ولا يفقه، هو مثل آلة فأنا مش بكره هو بالمرة أصلا وما عندوش نية يفهم، وهي طريقتنا بطت العلاقة معنا بيننا وبين كتاب الله تبارك وتعالى. هذه وثنية يا جماعة، الله ما زهيك عز وجل، فهذول بيحسوا إيه ضميره برتاح ما دام صليت وبكيت وتبكبكت فكروا هذا بنخدع الله فيه واعتبرت وكذا، خليني آكل أموال الناس بالباطل إيش فيها يا زلمة؟ عشان نفهم نفس المشايخ في المنابر فهم الناس الكلام اللي بعد بحكيه كلام ثقيل وصعب جدا، نفسي يقال الناس. هذا الأخ الفاضل الأخ مازن سألني مرة قال لي شيخ عدنان عملت عليه خطبتين الموضوع هذا، إيش اللي بصير فينا هذا في العراق في فلسطين عندكم إيه الذبح هذا والموت كذا ليه؟ كانوا بيقول لي ليش الله بيعمل هيك يعني ليش الله وبندعي؟ قال لي ايوه قال لي ندعوه، قال لي وايامها كان يمكن زاحين في رمضان وخاصه ما شاء الله الحين في اللي 27 شوف مكه ويا الله ويا الله والشيخ زدي ماشي بصوته الجميل الحسن هذا والناس تبكي وذاك جوع وكذا والمنع وبتطلع في الكاميرات والولد بتطلع شو شايف كذا كله يا الله يا انت بتقول خلاص السماء حتصدع نفسها تتشقق من الخشوع ولا بتغير حاجه ولا في حاجه ما في شيء تغير. وبيجي ناس ايه بتسائلوا في المواقف الانترنت العلمانيون وبعض الكفر العرب يقول لك أين إله المسلمين مما يحدث في غزة شهر 12 أيها المسلمين أنت فاهم إله المسلمين؟ لو فهمت زي ما احنا فاهمينه أيه أنت هتقول أنا بصدق على إله هذا، بس فهمنا هذا هو اللي خلينا نستغفر حتى بالله. فقلت له الأخ مازن قلت له لأن لا ندعو الله، قال لي كيف؟ نحن ما ندعو إلا الله، قلت له لا والله نحن ندعو الإله الذي نصنعه، في إله إحنا بنقده على قد فهمنا وأهوائنا، الإله اللي إحنا بدنا إياه على كيفنا إحنا، لما بدنا إياه إحنا يلبي لنا اشياء ويدفع عنا كوارث ونوائب ومصائب بنبدأ ندعو، لما ايه في له اشياء يستحقها علينا وفرضها علينا لابد ان تحترم وان كذا كذا مش سائلين فيه. وهذا واضح جدا جدا جدا. موسى مر على رجل يدعو الله قاعد يبكي يكاد يتقطع مسكين، فموسى خشع قلبه له وقال يا رب لبه، موسى الكليم كلم قال يا رب لبه هذا بدعو دعاء مسكين هذا مضرور انسان مضرور اصابه الضر، قال له عزتي وجلالي لو دعاني وظل يدعوني حتى تتقطع أوصاله ما التفت إليه، يروح يذهب للجحيم حتى ينظر في حقي عليه، مضيعني قال مضيع كل حقوقي وشرعي الحين جاي يتعرف علي، روح اذهب للجحيم بلا كذب بلا هبل شد بدك تدعي على كيفك. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني كل حافظين الشطر لازم نحفظها أولادنا كاملة بصراحة كل حافظين أولا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلا أي مش هيك المسألة فليستجيبوا لي في نفس الآية كملها وليؤمنوا بي يعني ليحققوا الإيمان، تؤمن إيمان محققا إيمان صدق إيمان عارفين بالله لعلهم يرشدون لعلهم يهتدون إلى الصواب في القول والفعل لعلهم يسلكون الجادة ويدعون عنه البنيات. خليك في الجواد دائما في الجواد مش في بنيات الطريق، نحتاج إلى ثورة حقيقية ومصارحة مع أنفسنا ولا ما صحيح. وأنا ياما قلت لكم بقول لنفسي كمان أنا أول واحد بحضر نفسي أقسم بالله أنا أكبر مقصر فيكم جرب جرب ولأجرب وحتشوف بالله العظيم امشي تحت ربك عدل كما يريد الله اخشع قالك وكانوا لنا خاشعين في السراء والضراء في الخلوات والجلوات مش قدام الناس مش في المسجد مش مع المشايخ لا لحالك، لما تكون لحالك، لما في شيء مش عارفه إلا الله، شيء تقدر تأخذه، ثروة كبيرة تقدر تأخذها لك ولا حد عارف، ولا تأخذ منها فلس أحمر. لو قطعوه ما تأخذ فلس أحمر، ما يمكن، ما يمكن تأخذ جهنم قاعد، لا يمكن تعملها. كن كذلك بإذن الله تعالى، وجرب أطلب منه ما تريد. ارجع لي حقولك ابصف وجهي، ارجع قول لي انت كذاب يا شيخ عدنان، قول لي جربته انت كذاب، انا حقولك انت الكذاب اكيد، ما صدقتش مع الله. ارجع وانا بتحدى، قول لي جربت يا شيخ عدنان وكانك مش صحيح. لن يحصل هذا باذن الله تعالى، والله العظيم، والله العظيم. اعمل هيك وشوف، انت مش تساله، بصير قلبك يتوجه اليه، ايش بدك بعمل لك؟ لا اله الا هو. عجب بصير يا اخي، عجب بصير. دائما انت في ليل ونهار تبكي زي الاطفال، قول انا للدرجه هذه عند الله الى مكان؟ يعني فعلا هو بحب للدرجه؟ ايش بصير قاعد هذا؟ اي شيء بدك اياه بصير. خاسر فيكم وخايب اللي ما يجربش كلام هذا. جربوا، عيشوا مره واحده، عيشوا اسبوع واحد وحتشوفوا باذن الله تعالى، والله العظيم. وخاصه في الزمن هذا، انا اقول لكم في الزمن هذا المؤمن قليل ان يبتليه الله. ايش رايكم؟ المؤمن الصادق بالعكس الله بدلع المؤمن في الزمن هذا، لانه عرفنا ضعاف، احنا عندنا هشاشه، عندنا ضعف، فبتقرب لنا تبارك الله، بتعرف علينا بالنعم اكثر من ايميل المحن لا اله الا هو. بس تعالوا يلا تقربوا لي ثاني اشوف، انا ضعاف احنا وما فيش فايده، تايهين، كله تايه إلا من رحم الله. نسأل الله أن يهدينا وأن يرحمنا برحمته. المهم ذو الكفل، فقالوا إيش هذا؟ بعث إيه؟ هاي الاستخفاء، بعث إيه؟ إلى رجل واحد، يعني الله يبعث نبيا إلى رجل واحد، أي رحمة بهذا المبعوث إيه إليه، ما بدوش يضيعه الله، يلا نهديه واخير عليه الحجة. واخير ذو الكفل من الصالحين، لم يكن نبيا، صالح زي لقمان زي الخضر، بس ما كانش نبي. لا أنا بقول بصراحة كونه نبي يبدو هذا الأظهر، لأنه يذكر دائما في سياق الأنبياء. والله صحيح، ليه الله ما ذكرش الخضر هنا؟ ليش ما ذكرش لقمان معهم؟ لا ذكرهم هنا ولا ذكرهم في سورة الأنعام. في الأنعام 18 نبيا اليوم تلونهم في الصلاة في نسخ واحد، ما فيش فيهم. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم، إيه هي الرحمة المقصودة هنا؟ الجنة، خصوصا الجنة هذه. إنهم من الصالحين. تعرفون درسنا هذا ودرسناه في علم أصول الفقه. مثل هذه الصيغة تفيد التعليل، إنها من الطوافين عليكم، صح ولا لا؟ وفي رواية والطوافات، هل هي نجس؟ قال إنها من الطوافين عليكم. لا، كيف عاد نجس؟ هنا نفس الشيء، لما الله يقول أدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، عفوا ما معنى الآية؟ لأنهم من الصالحين. افهم القرآن، تعلم كيف تفهم بطريقة أصولية دقيقة. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أي لأنهم من الصالحين فدخلوا في رحمة الله. وذنوني، أذكر ذنون، وذنوني إذ ذهب. من هو ذنون؟ يونس عليه السلام. ما هو النون؟ الحوت، ويجمع على إيه؟ على نينان الحوت يعني. وذنوني صاحب الحوت، واسمه سبحان الله اسمه في التوراة يونان، يونس يونان اسمه. وفي سفر في التوراة العهد القديم اسمه سفر يونان، أربعة إصحاحات، صح واحد اثنين ثلاثة أربعة ومنتهي، سفر يونان تحكي في قصة يونس. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لمن؟ لم يقل مفسر يعتبر بقوله مغاضبا لله. قال العلماء لو غاضب الله لكفر، فمن يقول بهذا من غير تأويل هو كافر. يقول لي يونس ذهب مغاضبا ربه، أنت الكافر، أعوذ بالله، شو الكلام هذا؟ ذهب مغاضبا قومه الذين أرسل فيهم ولم يستجب له منهم واحد، 100,000 أو يزيدون، الله قال في العنكبوت ولا واحد أسلم في الأول، هلكوا مسكين. غضب منهم حمية لله وأنفة لدين الله تبارك وتعالى، وملأه الغيظ والحنق، فقال لهم روحوا في 60 داهية والله ما أي ما قعدت بينكم، وخرج دون أن يأذن الله له. اسمه هذا في علم العقيدة إيش؟ تصرف هذا في العقيدة، في علم الكلام اسمه الاعتزال أو الانعزال. والمفروض أن النبي معصوم من الانعزال. شو الانعزال؟ ما فيش واحد يعزل نفسه، أنا بطلت الشغلة هذه، بطلت المهمة، مش عقيق، مش عقيق. لما تشتغل طبيب تقدر تعتزل، بطلت. محمد حسين هيك قال لك أنا صحفي، اعتزلت، ورجع بعديها يكتب هاي اليوم ما شاء الله، والله مد عمره يعني، ندم. المهم أي واحد أنا بقدر اعتزل، بطلت أصلي فيكم، يلا روح شوفكم إمام غيري، عادي اعتزل، ما عنديش مشكلة، عنده ظروفي. لكن ما فيش نبي يعتزل، كما قال صاحب بدء الأمال الفرغاني، لا ومن إيه انعزالي، ما في، ممنوع إلا أن يعزلك الله، إذا ما عزلك ما في. وطبعا الله لا يعزل نبيا إلا إيه، والعياذ بالله، كعقوبة إيه قصوى، هذا لم يحدث بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم معصومون. ألم صحيح؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لو بدنا بس، لا مش هنعمل الشيء هذا، كعقوبة. والمقام كله كمقام إيه تهديد ووعيد بخوف في الإسلام. المهم فهو إيه أذنب لأنه إيه عزل نفسه من مهمة ومنصب النبوة دون إيه؟ دون إذن. طيب حتى الأولياء يا إخواني، اللهم اجعلنا منهم، والعرفاء والصلحاء الكبار، والحقنا بهم ودلنا عليهم، هؤلاء عندهم شيء شبه هذا المقام، شوي شبه هذا المعنى. كيف؟ يقول لك إيه الولي العارف إذا وضعه الله إيه في مهمة أو مقام لا يتحول عنه حتى يكون الله هو الذي يحوله. الله يسر له هيك وأذن له أنه مثلا افترض إيه يعظ الناس زي حالاتي هيك يبقى يعظ ولا بترك هذا الشيء إلا أن تأتي إشارة من الله تبارك وتعالى شانه خلاص كفاية اترك هذا تحول لشيء ثاني. إذا ما فيش إشارة ممنوع يترك هذا الشيء لازم إشارة وإلا يعاقب ولا يبارك له في الشيء الجديد عندهم. لأن هذول الناس عندها اتصال برضو بس الأنبياء اتصال حقيقي عادي مباشر هذول اتصالات أضعف. اللهم اجعلنا منهم. طيب فهذا إيه ذنبه فترك. طبعا لما إيه هنا في أشياء محذوفة مذكورة في صور إيه أخر معروفة اللي حصل إيش أنه طبعا خرج وظن هو قدر في نفسه أن الله لن يضيق عليه إيش بإنزال إيش عقاب به إنه لا من حقي نعمل هيك أنا جننوني قال أطلع أسيبهم. قال تعال وين أنت مش فاهم قصة معنا تعال هنعاقبك. وشوفتوا كيف عقابه ركب في السفينة طبعا هو ترك جماعته ركب في السفينة هاجة الريح اغتلمت الأمواج واضطربت وتلاعبت بها فظنوا إيه أي قوم الهلاك. قالوا إيه لابد إيه أن نلقي إيش على الأقل رجلا منا واحدا حتى إيه يخف إيه حمل السفينة بلاش تغرق. قالوا الأمواج فساهم فكان من المدحضين. كل ما يضربه هو طبعا كان ما شاء الله شكله هيك نبي جميل جدا اللحية الوافرة والحلية الكاملة والهدوء والروعة اللي فيه يعجب. فضربه هيك القداح طلع قالوا لا هذا لا هذا هذا إنسان لا هذا هذا إنسان مبارك بلاش يرجعوا. كم مرة ضربوها طلعت عليه عرف هو قال لك ايوه نزل العقاب معناها ايش معنى مرتين قالوا لا لا لا لا لا لا اكيد في شر. كمان مره فقال لهم ليس الا انا وقف على شفير السفينه والقى بنفسه يعني ما فيش كذا اجل الحوت بلعوا الحين هتكلم فيه هذه عملنا عليه خطبه اعتقد قبل سنتين ثلاثه قصه الحوت هذه وكذا. ايش اللي صار؟ اول شيء هنا الله ايش قال؟ فظن ان لن نقدر عليه. نفس الشيء يكفر من يظن ان يونس ظن ان الله ايه لا يقدر عليه من القدرة يعني لا يستطيع كفر. هذا من يظن هذا؟ أي مسلم عادي يعرف أنه إيه الله يقدر على كل شيء ليه يعني أنت إله يا يونس يعني لا. طب ما هو قال لك لن نقدر عليه. طيب أنا فسر لك إياه سهل جدا جدا. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته في الطلاق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. ما معنى قدر عليه رزقه؟ أي ضيق عليه رزقه. واحد الله مش موسعه في الرزق مضيق عليه من قدر عليه رزقه يقدره ويقدره قدرا وقدرا. المصدر هو القدر والقدر لكن قدر عليه قدرة المصدر ايش هناك؟ قدرة. اذا لدينا ايه مصدران القدر والقدر هذا مصدر بمعنى التضييق والتحريج التحريج هو التضييق وبمعنى ايه او مصدر ايه القدره بمعنى الاستطاعه والمكنه الاستطاعه ايه والمكنه. طيب اي واحد قال تعالى في سوره الفجر والفجر والليل العشر واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. ايه قدر عليه رزقه؟ يضيق عليه رزقه. الله استخدمه يعني عده مرات ايات كثيره الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شو تقولي والله برافو عليك انا كنت افهم انه بقدر بيستطيع. شو يستطيع يعني؟ لا يبسط يوسع ويقدر يضيق. افهم الايه يعني الله انا بوسع في الرزق بضيق في الرزق. فهمتوا؟ ايات كثيره هيك. ولذلك روى الزمخشري ومن بعده الفخر الرازي كلاهما كل منهما روى في تفسيره ان معاويه بن ابي سفيان حين كان خليفه وجاءه عبد الله بن عباس ذات يوم فقال له يا ابا العباس لقد ضربتني أمواج القرآن أمس فغرقت بينها فلم أرى لي خلاصا إلا بك. قال له وما ذاك ابن عباس إيش لي؟ قال له غرقت أنا مبارح بقرأ في القرآن غرقت رحت 60 دقيقة. قال له ابن عباس ليه شوف عندهم بلاغة إيش القصة؟ قال له كيف يظن نبي الله يونس أن الله لا يقدر عليه؟ هذا نبي هذا وضعنا لن نقدر عليه كيف؟ ابن عباس مطول الزحلاتي انا مهذار شوي كلمتين لانه هذاك بيفهم برضو وانتم تفهموا كلمتين. قال له يا امير المؤمنين من القدر لا من القدره نقطه انت اقول شيء وخلاص وفيك فطانه عاد تفهم لو اليوم اي وبعدين شيخ عدنان وليه ويعني كيف؟ طب بس قال نقدر يعني ما قال لغتهم لو احنا ما عندناش لغه عربيه احنا خلاص عاجم سرنا لغتهم زمان لغة عربية بيعرفوا مليح هم، فقط يعطيه هو ايه اول خيط حيفهم، قال له من القدر هو عارف القدر، هذول ايه وبعدين ليلة القدر يعني ايش القصة؟ وحتى ليلة القدر اسمها ليلة القدر في جواب يعني في وجه من وجوه كثيرة، تعرفوا ليش؟ يعني ليلة الضيق اسمها ليلة القدر في وجه، في يمكن اربع خمس تأويلات وهذا شيء جيد، اسمها ليلة القدر من القدر وهو الضيق والتضيق، بمعنى ليلة الضيق. ليش؟ لأن الأرض تضيق عن الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة لا يعلم عددها إلا الله، ملايين تصبح الأرض يضيق عليهم، وين الملك لا يعلم ملائكة سبقته. ولذلك الناس اللي اللهم اجعلنا منهم، اللهم لا تحرمنا بحق إلا الله، الناس اللي الله ينورهم وشرفهم وكشف عنهم الحجاب ليلة القدر. أنا بعرف منهم بعض الناس عشان تطمئنوا يعني، بعرف منهم ناس شخصيا لا يرون شيئا كما نرى، يرى نورا فقط. شوف الشيخ مسجد وسماعة وهذه الهبل الكاميرا هذه تصور، لا لا لا، نور نور بس، الأرض كلها مستطرقة نور من الملائكة لا إله إلا اللهم أعطنا من هذا، هي نور. فهذا هو إيش؟ فظن أن لن نقدر عليه. فإيش اللي صار؟ طبعا ابتلعوا الحوت. واحد يقول لي ها خرافات الأديان، محمد أخذها من التوراة والتوراة بهبلوا على الناس وهي اللي يستقر إيه حوت معه. ما كان زمان الحوت أصلا حيمزعوا تمزيع، صح ولا هو سمك القرش هذا وش كيف الحوت أكيد بلعوا مزقوا تمزيقا وأكلوا. إذا صار يقول لي بلعوا وقعد فيه 40 يوم وبعد إيش وين النفس والأكسجين وطلعوا مش لا لا خلينا نكون دقيقين هنشوف. أول شيء الحيتان تختلف، الحيتان زهاء 80 صنفا أصنافها 80 صنفا تقريبا، 75 إلى 80 صنفا ممكن تشوف أكثر من هيك، ولكن عموما هي تصنف في نوعين رئيسيين، المسنن واللا مسنن وغير مسنن. شو المسنن؟ يعني ذوات الأسنان ومنها ملهاش أسنان بالمرة، تلتقم التقاما فالتقمه الحوت. شفت القرآن دقيق، واحد يقول لي ايه والما عنده سن هذا يكون صغار هذولا زي البالون صغير، لا المهندهاش أسنان سبحان الله هي الأضخم، وهي أضخم مخلوقات الكوكب على الإطلاق، بل يقول علماء الأحياء البحرية إنها أضخم من الديناصورات المنقرضة، أضخم أضخم مخلوق إلى الآن وجد على البسيطة هذه كلها وفي البحر هو الحوت غير المسنن من طائفة البلاين، والبلاين هذه منها الحوت الأزرق حوت العنبر الذي يبلغ طوله 30 مترا، شيء مذهل. تخيل 30 مترا لوين؟ لآخر مسجد فيه 30 متر، شيء مش طبيعي، جمل جمل متحرك وما عندوش أسنان. هذا هتقول لي وجوفه المغارة جوا إيش فيها؟ مغارة كيف؟ صح في ناس فكروا كلها مية، لا لا علميا جزء كبير منها مفرغ من الماء، الماء قليل فيها الأقل، أكثر ما فيها عوالق بحرية تصل لحوالي برضو 60-70% عوالق بحرية، والماء قليل فممكن عادي تبع لها بغرة إنسان وهذه يغطسوا شوية هيك ويطلعوا ساعات لكن هو في بعض الروايات خلع ملابسه لما كذا بقولوا هيك، لكن مش شرط، فممكن يكون تأذى حتى لو مكث نص ساعة 10 دقائق من العصارات الهاضمة، عشان هيك وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لا إله إلا الله، ليش اليقطين القرح هذا؟ لأنه هذا اللبن تبعه سبحان الله من أحسن المواد على الإطلاق لترميم الجلد. شوف القرآن، القرآن عجيب. اليقطين هذه مش مذكورة في التوراة، إيش رأيكم؟ متنها في الخطبة هذه مذكورة عنا، عجب ليه؟ شيء عجيب إجاز. أنا الذي أراه والله أعلم ومرتاح لي، والقرآن يساعد على هذا الفهم، وما فيش عندنا من يضطرنا إلى أن نقول بالكلام الفارغ. مكث 40 ليلة، مكث 7 أيام بليليها، مكث 3 أيام بياليها. لا، إحنا عندنا إمام كان عاقل، الإمام الشعبي اسمه، إمام الكوفة، قال التقمه ضحوة وألقاه عشية، عند الظهر كان رمي. أنا بقول لك كمان يا دوب يمكن ظله حتى 4 دقائق، يمكن دقيقتين، شايف حاله الحوت بلعه. طبعا إيش بدي أعمل الحين؟ بده يقعد يرتاح هيك وبعدين يدرك انه هو عنده مشكله ويلا ندعو الله. انا متاكد هرع مباشره، لا اله الا انت، ما هو صحيح انت الحله ودخلت ولقيت او في سيارتك شو زارت فيك يا الله يا الله يا الله، ما في وقت قلنا نفكر بعدين، ما في بالمنطق، لازم الدين يفهم بالمنطق. هذا رجل كان في السفينه ارتمى هيك، اجى الحوت قال له هيك، شاف حاله هو التقمه الجسم الهائل هذا، هرع الى الذكر والاستغفار مباشرة من فوري من لحظته. إيش الله قال؟ فاستجبنا له بالفاء. ها فهمت هيك؟ طب يلا الحوت عمل نفضة هيك مكان نفضه انتهي خلاص هاي تصير عادي ممكن تصير اليوم هذه كمان ورم صحيح ما فيها أي وجه يعني أي خارق وعجائبي وغير معقول. لكن زي ما قلت لكم أكثر من مرة في العصور الوسطى فضلا عن العصور القديمة للسعاد لكن في العصور الوسطى عند المسيحيين واليهود والمسلمين كله المزاج الغالب على الناس كان هو المزاج العجائبي السحري الخوارقي. تلاقي الصحابة ينسب لهم أشياء زي هذه بحب يكون أشياء هيك عجائبية خوارقية حتقول لي بس غير معقول عندك الآن في زمانهم هذا الشيء المستحسن كان وما كانش في واحد بيعترض عليه ممتاز. لذلك أنا عندي إعجاب مبدئيا بالمعتزلة. المعتزلة سبقوا عصرهم بلا شك. أنا تمنيت ما انقرضوش والله العظيم اختاروا انقرضوا بس هم ساهموا في انقراض أنفسهم لأنه كان عقلهم أي فعلا سابق للزمان تخطوا الحدود الزمنية تبعتهم شيء مش طبيعي عندهم يعني أنا شايف أنه هذه قدرة خارقة حقيقة عند مفكرين معتزلة فعلا عقلانيين وتخطوا إيه عجائبية وسحرية العصر مزاج العصر وعشاز هذه مرفوضة عندهم تماما. امبارح ذكرنا في درس الفتاوى تقول له جني بركب أول مرة رفضوه قال لك لا ما كلام فارغ ما فيش جني بخش في الإنسان قال لك كلام فارغ وعلميا أقام عليها براهين كلامية فلسفية قال لك الإنسان جسم والجسم جواهر والجواهر إيه متحيزة وذات جسم كيف تداخل الجسم مع جسم نظرية علمية في الفيزيولوجيا كمان وعشان الوظائف والأعضاء كيف تأدي وظيفة قال لك ما غير ما نخبروش كلام فارغ كذب هذا والله ما قالناش إنه إيه الجن بخش في الإنسان صح عنده عاقل ما شاء الله. فموضوع نون عفوا ذنون يونس عليه السلام هو الحوت التقمه فزع الى الدعاء في لحظه كان النجاه انتهى كل شيء يمكن كل الحكايه اخذت دقيقه دقيقه ونصف محنه عجيبه قال فاستجبنا له فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واحد يقول لي ايش الظلمات؟ طبعا ظلمات ايش؟ بطن الحوت جوه مظلم بعدين ظلمه ايه؟ يقال في الليل كان هذا في الليل كان ظلمه الليل ثم ظلمة إيه البحر أخذ ونزل فيه كل ظلام في ظلام مباشرة لازم نأتي لازم يفزع الله مباشرة من غير تأخير من غير رجاء وإبطاء في نفس اللحظة والله مباشرة هو التقم هو فإيش قال لا إله إلا أنت ألا إله إلا أنت إيش هذه أن هذه أن مصدرية أو مفسرة إليك أن تعربها إما هي أن المفسرة يعني كيف يعني يعني فنادى بأن لا إله بإيش بإيش نادى إيش قال إيش الجملة التي نودي بها الله هي هذه ب يعني فنادى بأن لا إله إلا الله هذا سموها هي المصدرية أو إيش أو المفسرة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روى أبو داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذنون في بطن الحوت لا يدعو بها مكروب إلا أجابه الله. فضوها دعوة مهمة جدا جدا دائما أي مسألة عندك أي كرب لا إله إلا واستشعر طبعا زي ما استشعر يونس هو وين دعاها هو بطن الحوت استشعر ظلمه لنفسه كنت من الظالمين كيف ظلم نفسه زي ما قلنا بالخروج دون أي هي ظلمه دون إذن من رب العزة لا إله إلا هو بالاعتزال من مهمته النبوية الرسالية فلا إله إلا أنت سبحانك. طيب لماذا نزه الله إيش موقع التنزيه هنا سبحانك قال له ليش لا أنزهك من الظلم أنت ما ظلمتني الذي حاق بي هذا فعلا جزائي ما كسبت إيش يداي قالوا أنا عارف يا رب أنا لا أعترض على حكمتك ولا على قضائك أنت تقضي بالحق ولا يقضى عليك وهذا القضاء بعقابي والتقام الحوت إياي عدل ولست أتهمك شوف يعني دعوة واعية قال له سبحانك قال له لا أنا أتهم نفسي أبوء إليك بنعمتك علي وأبوء بذنبي شفت بالعكس أنا بعترف بفضلك أقر بفضلك وبنعمتك وكذا وأقر أيضا إيه بأنني أنا المذنب الجاني وأنا المقصر تصور وأنا إيه المقصر العاصي قال يعني إني كنت من الظالمين. فجاءه الجواب مباشرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا كروب الدنيا وكرب الآخرة وأن يحشرنا آمنين يوم الفزع الأكبر. بحق الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.